والصلاة والسلام على النبي بعد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد بدأنا الحلقة السابقة في شرح كتاب الصوم من كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر ابن رشد الحفيد، وبينت ما في هذا الكتاب من المزايا الجميلة التي لم تكن في كتاب آخر، وهو كتاب في مجلدين، وهو من كتب الفقه المقارن، وكتب الفقه المقارن حجمها كبير بعشرات المجلدات، فاختصر ابن رشد هذا الأمر في كتاب الفقه في كل كتب الفقه في مجلدين، وبين فيه المسائل بسببها وسبب الاختلاف وبالعلة وبوجود الإجماع وما الذي أدى إلى الاختلاف والترجيح، ومسائل في غاية الجودة بينتها في اللقاء الأول، وتكلمت فيه عن أركان الصيام الثلاثة من الزمان والإمساك عن المفطرات والنية، ونبدأ اليوم في النية، وتكلم على مسألة الرؤية ومسائل ذكرتها في اللقاء السابق في مسألة اختلاف المطالع واعتبار هذا الاختلاف، وذكرت كذلك الإجماعات على جملة من الأمور، وتكلمت في الركن الثاني وهو الإمساك، وأنهم أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، وبينت ما فيه من الخلاف وبينت الراجح، وبينت أن من أجل مسائل هذا الكتاب أنه يربط بين القواعد الأصولية والمسائل، وكيفية أن المسألة إنما ترجح ويفهم الحق من الباطل من خلال القواعد الأصولية، قواعد أصول الفقه. وتكلمت على مسائل كثيرة، ثم وصلنا بإذن الله تعالى إلى الركن الثالث وهو النية. تمام؟ قال ابن رشد: الركن الثالث وهو النية، والنظر في النية في مواضع، منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليس بشرط، وإن كانت شرطا فما الذي يجزي من تعيينها، وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكتفى في ذلك ويكتفى بالنية في اليوم الأول، وإذا أوقعها المكلف بأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم، وإذا لم تقع بطل الصوم، وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر، وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها. دائما يأتي في كل مسألة ويأتي بجملة من الأسئلة تبقى كعنوان لهذه المسألة. فابن رشد الحفيد يعني عنده فهم ووعي يعني ما شاء الله، يعني شيء طيب للغاية، ويفتح أذهان طالب العلم في مسألة كيفية الترجيح. حد يطفي النور اللي فوق ده، مش لازم، مش حد. كيفية الترجيح ومعرفة الراجح من المرجوح بآلية الاستنباط والاستخراج الصحيح ومفاتيح العلوم. فقال: وكل ذلك، كل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها. ثم بدأ يفند مسألة مسألة. أما كون النية شرطا في صحة الصيام فإنه قول الجمهور، وشذ زفر من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا يحتاج رمضان إلى نية. طبعا الأئمة دول لا يتكلمون عبثا، هو يتكلم بمستند شرعي، إن صح هذا المستند باستنباطه أو لم يصح، ولكن لا يتكلمون عبثا، فلذلك تفرد وتسرد هذه الأقوال وتنظر إلى لماذا قال زفر هذا. كل هذا تهييج لطالب العلم على معرفة الراجح من المرجوح، دي مسألة مهمة للغاية جدا، لذلك علم الفقه المقارن مهم للغاية. فقال فإنه قول الجمهور، وقال وشذ زفر فقال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم، يعني مريضا أو مسافرا فأفطر في رمضان فهو سيقضي بعد رمضان، ففي هذه الحالة يحتاج إلى النية. عايز يقول لك إيه؟ مجرد دخول رمضان أنت علمت أنه رمضان وأنه فرض عليه، لا يحتاج إلى نية، لأنك تعلم من بداية أول رمضان إلى آخره أنك كل يوم فيه ستصوم. شوف الفهم، حتى لو اختلفنا معه، يعني نحن ننظر لمسألة فقه، ننظر إلى مسألة فقه الاختلاف، دي مسألة تحتاج إلى بيان وإلى وعي وإلى إدراك. أنت عندما تريد أن تنكر أو تختلف أو ترد أو تحتج وهكذا، لابد من أسس علمية ومفاتيح هذه العلوم التي تبين لك الحلال من الحرام والحق من الباطل والراجح من المرجوح. لكن تقول لا الكلام ده ما يلزمنيش، لا أنت عبيط بقى، مش حاجة ما يلزمناك، أنت بتشوف هو اتكلم كده ليه وتنظر إلى ما أراده. أنا أبين لكم كيفية التكلم مع أي أحد يتكلم معكم، سواء في مسائل الاعتقاد أو في أي مسألة من مسائل الشريعة، حتى لو في الطهارة، حتى لو في الحيض، لكن بتتكلم بعلم. فعندما تترسخ عندك هذه الضوابط وهذه القواعد تستطيع أن تتكلم. لكن جل طلبة العلم للأسف، أي واحد يبقى يعني متعمق ويبحث ويجهد نفسه حتى لو كان ليس من أهل السنة، لا يستطيعون أن يردوا على الأخ، ما ينفعش. المسألة محتاجة همة ورجولة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إيه الرجولة هنا في طلبة العلم؟ إنه يتقصى ويبحث ويقرأ ويهتم، وهذا مش مربي لحيتك ومقصر جلابيتك وانت خربان مش عايز تتعلم، طب هنعمل لك ايه؟ لابد من هذا البيان وهذا الفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال والسبب في اختلافهم، ده من افضل الامور التي كان يبينها ابن رشد، كل مسألة يقول والسبب في اختلافهم، هو ينشط طالب العلم ويدفعه ويحثه على مسألة أن يعني تنقب لتفهم الموضوع ده ليه. كما قلت قبل ذلك، لماذا كان الإمام ابن حزم إماما في الفقه والأصول والحديث والتفسير وكذا واللغة وكذا وكذا وكذا وكذا؟ أول أمره أو أول أمره دخل بعد صلاة العصر وانتهى الناس من الصلاة، فأراد رجل أن يصلي ركعتين بعد الصلاة، والمسألة فيها خلاف، هل يجوز الصلاة بعد العصر أم لا؟ حديث صحيح مسلم، النبي كان يصلي ركعتين بعد العصر، واخد بالك، والأصل عدم الصلاة إلى غروب الشمس، فهذا قال شيء وهذا قال شيء، فأقسم على نفسه وعزم أن يتعلم حتى كان إماما. هذا هو، في همة وفي رجولة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذلك الخطيب البغدادي في أنه روى في شرف أصحاب الحديث أن سفيان الثوري قال أو غيره أن كان معه 5000 طالب علم، فقال أتمنى أن يخرج منهم 5، قال سفيان فما خرج منهم إلا 5. فالمسألة يا إخوة مش سهلة. الأمة من لدى رسول الله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة مليارات، فبيقول لك 5 بس في عهده، 5 بس، 5 ليه؟ لأن المسألة ما فيش رجولة. الرجولة أن تنصب نفسك فيما نصبت فيه، دي مسؤولية، مسؤولية. نسأل الله السلام والعافية وأن يهدينا إلى الحق. تمام؟ طيب، والسبب في اختلافهم الاحتمال المتطرق إلى الصوم، يبين لك ليه زفر قال كده، هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى؟ في فرق بين معقولة المعنى وغير معقولة في مسألة. هنا احنا بنصلي ركعتين جهري في الـ في الـ في الجمعة ليه؟ وليه في الظهر 4 ركعات؟ ليه الطواف 7؟ ليه مش 9؟ ليه الوقوف في عرفة وعرنة ملتصقة بعرفة؟ ولو وقفت بعرنة ولم تقف بعرفة بطل حجك. دي أمور توقفية مش معقولة المعنى، وفي أمور معقولة المعنى. فالأمر في معقولة المعنى، ومعقولة المعنى إنما تقوم على العقل المستقيم على الكتاب والسنة، مش العقل اللي هو عنده فلسفة ومنطق وعلم كلام وقعد يهبد ويخرف كلام، ده ما ينفعش. قال فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا عموم كلي، وفيه الحصر لكل عموم لكل شيء، إلا ما استثني مثلا في مسألة تنظيف وتنظيف الملابس النجسة، هذه معقولة المعنى ليس فيها المسألة أنت تنظف الملابس للصلاة ولغير الصلاة، فألا يكون هناك نية في غسلك للثياب لا حرج عليك. فمعرفة معقول المعنى وغير معقول المعنى. ومن رأى أنها معقولة المعنى قال قد حصل المعنى إذا صام ولم ينوي. من عارف ده صيام رمضان؟ هنو مش منويش، ربنا عادل، انت واخد بالك؟ فالاختلاف له فقه. ولكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعيف. ليه؟ وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر، أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا. يعني إيه؟ عايز يقول زفر، عايز يقول أنه لو صام بنية دي مش رمضان، اليوم ده مش رمضان، سينقلب إلى أنه رمضان، كما حدث في حديث شبرمة لما قال اللهم لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال صاحب لي، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فانقلب الحج الذي ليس له إليه فكان فرضا. فالمشايخ ما بتتكلمش من فراغ، في أدلة. حتى هو بيتكلم في مسألة الصوم أدخل المسألة في مسألة الحج، في مسألة مهمة هنا تنظر في مسألة الاجتهاد المتجزئ. أنكر البعض الاجتهاد المتجزئ، قال والاجتهاد المتجزئ أنت تحقق مسألة مثلا في الطلاق أو في الصيام أو في الحيض أو كذا أو في الصلاة، وألممت بجل ما تكلم فيه بالأدلة، الدليل الحديث الإجماع الاختلاف، وأنهيت المسألة. قالوا هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن هناك ارتباط في تحقيق المسائل الشرعية سواء في الصيام أو في الأضحية أو في الديات. ليه يا عمي؟ لأن هناك أمور وأدلة موجودة في غير كتب الفقه. يعني إيه؟ أنت بتتكلم دلوقتي في الصوم، أنا ذكرت لك كتاب في الحج، طب أنا ببحث في المسألة في الصوم وما جيتش عند الحج وضعيف في الحج، ولم تعلم حديث شبرومة، فلذلك قال لا بد لطالب العلم أن يجمع أدلة الأحكام في الكتاب والسنة والإجماع ومعرفة الراجح من المرجوح والاختلاف وغير الاختلاف، كل هذا ثم تجتهد حتى لو في مسألة، لأن قلة علمك بأمور بأدلة، يعني مثلا كتب الفقه بتأتي بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة في الصيام ثم في الزكاة ثم في الحج ثم في البيوع وهكذا، ما يبقاش في البيوع ويجيب لك كتاب في الصيام. فهنا الاجتهاد الكامل يجعلك مستقرا، فإن اعترض عليك أحد تقول له بالدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عشان كده بقول لك طالب العلم الفاطن لو شعر أنه عنده فراغ هو لا يفهم ولا يدري ما يخرج من رأسه. تمام؟ وإن هذا شيء يخص هذه الأيام. قلت أنا يعني حديث الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا عموم كلي وشرط لا خصوص فيه، وإنما هي للحصر كما أجمع عليه الصحابة، فلا بد لكل عمل شرعي نية حتى تجزي عن القبول، إلا ما كان من غسل الملابس النجسة للصلاة فيها، فهنا قالوا لا حرج إن لم ينوي وهذا تخصيص مقبول، لأن المؤكد أنه يغسلها لكي يطهرها للصلاة ولغير الصلاة فلا حرج حينئذ. بهذا ترد قول زفر، عندنا عموم كلي، وزفر من أهل الرأي، الحنفية سموا بأهل الرأي لأنهم ينظرون إلى معقول المعنى وغير معقول المعنى، هذا صحيح ولكن لا يتوسع به حتى ترد النصوص الشرعية. الحديث ثابت في صحيح إنما الأعمال بالنيات، وإنما أجمع عليه الصحابة للحصر، ما تقوليش بقى يكفي نية واحدة في صوم في رمضان كله، ممكن وجهه أن رمضان كله كيوم واحد، هذا له قبول برضه، واخد بالك، ولكن قبول محتمل، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، يبقى نترك الاحتمال ونكون على اليقين. تمام؟ قال وأما اختلافهم تعيين النية المجزية لذلك، فإن مالكا قال لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان، ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا في كل يوم، كل مرة واحدة، لا كل يوم، انت خلصت اليوم الأولاني انتهى في يوم تاني، انت واخد بالك، يبقى النية في كل يوم، لأنك ودليل ذلك أنك لو أفطرت يوما لابد أن تقضي، فإذا هناك فصل بين هذا وذاك، يبقى كل يوم ليه حكمه منفرد. تمام؟ قال ولا يكفيه الصوم مطلقا، ولا اعتقاد صوم معين غير رمضان. وقال أبو حنيفة إن اعتقد مطلق الصوم أجزاءه، وكذلك إن نوى فيه الصيام غير رمضان أجزاءه كما بينت آنفا، وانقلب إلى صوم رمضان إلا أن يكون مسافرا، فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان كان ما نوى فصله، لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبا معينا، ولم يفرق بين المسافر والحاضر. وقال كل صوم نوى في رمضان انقلب إلى رمضان. قال وسبب اختلاف فيهم قال هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة، هي صوم سواء النهاردة ولا آخر يوم في رمضان تعيين الجنس، أو تعيين شخصها، الشخص اللي هو اليوم الفلاني الثاني الثالث الرابع، وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع. مثال ذلك، لابد من المثال حتى يتضح المقال، أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي شيء كان في العبادة التي الوضوء شرط في صحتها. كلام جميل جدا. إيه المثال ده؟ ربط لك استدلال في مسائل الصوم بمسائل الوضوء، وده كتاب فقه وده كتاب فقه، فخلط الأمرين حتى يخرج بالنتيجة. لو درس المسألة مسألة النية في الصيام ولم يدرس الطهارة والوضوء ما قال بهذا الكلام، فهو يقول لك حديث بخاري ومسلم وغيره في مسألة وجوب الوضوء، يعني من أحدث فليتوضأ، فمسألة الوضوء إن توضأت هذا الوضوء يجزيك في أي شيء فعلت به هذا الوضوء، قراءة قرآن، صلاة، أي شيء، الوضوء يكفيك من أي حدث، من البول، من الغائط، من أكل لحم الجزور الإبل، من أي شيء. يبقى الوضوء في نفسه لا يتعين أنا توضعت لأني أكلت لحم الجزور أو لأني تبولت وهكذا معنى الكلام. فقال أن النية، نية الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث. أنت توضعت كنت طاهرا أيا كان السبب في رفع الحدث سواء بول أو كذا، لأي شيء كان في العبادة التي الوضوء شرط في صحتها. وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء. وأما الصلاة فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة، لأن مثلا الظهر والعصر نفس الأمر سرية ونفس الأمر في الأربع ركعات، واخد بالك؟ فلا بد من النية، لابد من النية. فقال فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة، لا بد من تعيين الصلاة إن عصرا فعصرا وإن ظهرا فظهرا. وهذا كله على المشهور عند العلماء. فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين، فمن ألحقه بالجنس الواحد فقال يكفي ذلك بالجنس أو بالشخص، يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط. ومن ألحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم. فهذا اختلاف منضبط لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. قال واختلافهم أيضا يأتي بسبب آخر في الاختلاف. شوف وسع ورحابة الفقه المقارن، حاجة عظمة. واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر هل ينقلب أو لا ينقلب. سببه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة زي في رمضان التي تنقلب إليه، ومنها ما لا ما ليس ينقلب. أما التي لا تنقلب فأكثرها لأن النية محصورة في هذه العبادة على التحديد والتعيين، وأما التي تنقلب باتفاق الحج، ولذلك لأنهم قالوا إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج انقلب التطوع إلى فرض، ولو لم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها. فمن شبه الصوم بالحج قال ينقلب، ومن شبهه بغيره من العباد قال لا ينقلب. مسألة الانقلاب يعني مثلا بعيدة عن شبرمة، رجل ذهب ليحج حج سنة مش واجب ونيته كده ومش فاهم نيته كده، تنقلب هذه السنة إلى فرض. في أمور تنقلب وأمور لا تنقلب. ثم قال وأما اختلافهم في وقت النية، تكلمنا على المسألة التي قبلها، وأما اختلافهم في وقت النية فإن مالكا رأى أنه لا يجزي الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع الصوم سواء صوم فرض أو صوم سنة. قال الشافعي تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض. بعد الفجر يعني خلاص المفروض تبييت النية من الليل. وقال أبو حنيفة تجزي النية بعد الفجر في الصيام، تجزي من غير همس وتجزئ الاثنين صحيح. المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة، وكذلك النافلة ولا تجزي في الواجب في الذمة، لازم من تبيت النية يعني. قال والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، كما قلت في الحلقة الأولى ما فيش تعارض بين دليل ودليل، بين حديث وحديث وحديث وآية وإجماع وآية وإجماع وحديث، ما فيش. التعارض يأتي من درجة الاجتهاد، معرفة الحديث أو عدم معرفته، لا يعرف ضعيف أم صحيح، الدلالة تختلف وهكذا، منسوخ غير منسوخ، مطلق مقيد، عام خاص، مجمل مبين، مشكل متشابه، تمام. فقال وقال أبو حنيفة تجزي النية بعد الفجر في الصيام، المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة، قلت هذا. والسبب في اختلافهم تعارض الأثار في ذلك. أما الأثار المتعارضة في ذلك فأحدهما ما خرجه البخاري عن حفصة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وليس في البخاري. قال ابن رشد كذلك، الحديث فيه كلام وليس في البخاري. رواه مالك موقوفا، قال أبو عمر حديث حفصة في إسناده اضطراب. قلت رواه أبو داود، رواه أبو داود والترمذي، وقال عن ابن عمر قوله وهو أصح. يا ابن الترمذي قال الحديث موقوف على ابن عمر، يا ابن حديث من لم يبيت الصيام، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، الحديث موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي، فإذا فليس فيه حجة. يبقى ممكن تصوم رمضان من غير أن تبيت الصيام، تمام، على ظاهر هذا الكلام. وهكذا أيضا هذا الحديث قال وصح، قلت وصححه ابن خزيمة في صحيحه، ورجح الكثير أنه موقوف، قال الترمذي. وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلى رسول الله إلا يحيى ابن أيوب. وقال الشوكاني أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا، قال ابن حجر. ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب. والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال نسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. قال الإمام أحمد ما له عندي ذلك، ما له عندي ذلك الإسناد. وقال الخطبي أسنده عبد الله ابن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة. لو هو موقوف ورفعه ثقة يبقى مقبول، ودي قاعدة في مصطلح الحديث، زيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم من أئمة الحديث، قال ابن تيمية الذي يضعفه ابن حزم لا يراجع عليه، يعني مبالغة في أن ابن حزم إمام في الحديث. قال ابن حزم الاختلاف فيه زيادة قوة. شوف الكلام، قاعد اسرد لك كلام صواب ان هو موقوف موقوف، قال لك الاختلاف في زيادة قوة، بتقول موقوف لا هو مرفوع. وقال الدارقطني كلهم ثقات. الامام الدارقطني في العلل الكبير من اجود واعلم الناس في هذه الأمة بعلل الحديث، فقال لك كلهم ثقات. وقال الشوكاني وقد تقرر في الأصول أن الرفع من زيادة من ثقة زيادة مقبولة أو زيادة مقبولة، وإنما قال ابن حزم الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة، لأن من رواه مرفوعا فقد رواه موقوفا. دي كان مسألة مهمة جدا، كحديث صحيح مسلم رواه مسلم موقوفا مرسلا، وهناك رواية مرفوعة. الحديث سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال رسول الله تسمع وتطيع للأمين وإن للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. سبحان ربي العظيم على هذا الحديث. فقالوا هو مرسل. فقال هنا لأن من رواه مرفوع، لذلك قال النووي حديث ثابت لأنه روي موقوفا وروي مرفوعا. فقال لأن من رواه مرفوعا فقد رواه موقوفا باعتبار الطرق. انتهى الكلام من تحفة الأحوزي للمبارك فوري، هذا كلامي. شوف الكلام ده كله يبين لك هل آخذ بهذا الحديث أم لا آخذ، مع هذا الاختلاف وبيان الراجح من المرجوح. فالمسألة تحتاج إلى جهد. قال ابن رشد والأثر الثاني ما رواه مسلم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ يريد أن يأكل. قالت يا رسول الله ما عندي شيء. قال إني إذا صائم. هو ده الكلام ده بالنهار بعد الفجر. قال إني إذا صائم، تمام. فهنا استدلوا به في مسألة جواز النية بعد إيه؟ من غير تبييت النية وبعد الفجر. تمام؟ طب واحد يقول لي كما قلت لكم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني إذا صائم فإذا يجوز الصيام في رمضان بالنية بعد الفجر. فيقول آخر الحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يقول موقوف. فشوف الكلام يبقى فيه اختلاف، ولكن هناك دليل على الاختلاف. أنت لو لم تعلم هذا الفقه في الخلاف هتقعد تخبط في الكلام في الحيطة ومش عارف بتقول إيه. لكن لما تعرف الأسباب سواء في الاختلاف وعدم الاختلاف والترجيح وعدم الترجيح، هذا هو الذي قاله رسول الله من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث أي قواعد الإسلام، قواعد الفقه، قواعد الأصول، قواعد الحديث، قواعد التفسير، قواعد اللغة، كل ده. فالمسألة مش سهلة، مسألة مش سهلة. طيب، ولحديث معاوية كما في البخاري ومسلم أنه قال على المنبر أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيامه وأنا صائم، فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر، وفي رواية ومن كان مفطرا فليكمل صيامه، هذا بعد الصباح، فمن كان مفطرا فليكمل صيامه، لأن بداية صيام عاشوراء كان مستحبا ثم كان فرضا ثم كان مستحبا. قال فمن ذهب مذهب الترجيح أحد أخذ بحديث حفصة، ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النفل والفرض. هذا وجه التفريق، تمام؟ أعني حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة ومعاوية على النقل. وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة، لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين. مسألة الصيام رمضان، بعد رمضان أنت بتصوم بنية، لابد أبو حنيفة قال لابد من النية لأنك مش في رمضان دلوقتي، ورمضان نفسه يكفيك بنية واحدة. والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فأوجب أن التعيين بالنية. قلت دائما أبين وأقول قلت وأعلق على الكلام، وهذه أقوال الفقهاء في المسألة وبيان علل وأسباب اختلافهم مع ذكر الأدلة. وهذا أمر جيد من ابن رشد في سياق تحرير وتحقيق مسائل الشريعة، ليتعلم طالب العلم كيفية الترجيح وأسبابه وما هو قوي وما هو ضعيف. قال ابن رشد وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الوضوء، لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة كما في البخاري ومسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام في رمضان ثم يصوم، يعني كان يجامع أهله فيدركه الفجر ويؤذن بلال ثم يقوم ويغتسل، تمام. ومن الحجة لهما الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم، ده بالإجماع، واحد نايم وهو صايم واحتلم هيفسد صيامه، ده أمر قهري، أمر من عند الله، ده مش مزاجك وهكذا. فبالإجماع يعني بهذا يؤكد أنه لا حرج ألا تكون طاهرا وتبدأ الصيام من غير طهارة. وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاووس أنه إن تعمد ذلك أفسد صومه. ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا ننظر إلى الأشخاص وإلى مكانة ومنزلة الأئمة، لا، إحنا ننظر الدليل، ما الدليل؟ وسبب اختلافهم ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول من أصبح جنبا في رمضان أفطر، رواه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم البخاري ومسلم. وروي عنه أنه قال أنا ما قلته محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة. تواخد بالك اللي هو إيه؟ من أصبح جنبا في رمضان أفطر، والنبي قاله بالحديث البخاري ومسلم. وروى أحمد في مسنده قلت وربح قلت لما عرف أبو هريرة حديث عائشة قلت ورواه أحمد في مسنده اللي هو البخاري ومسلم وكذلك رواه أحمد قلت ما عرف أبو هريرة حديث عائشة وأم سلمة أو لما عرف أبو هريرة حديث عائشة وأم سلمة رجع عن قوله وصح ذلك عنه فليس هنالك اختلاف في هذه المسألة لأنه قاله ثم علم الحديث منه فرجع واختلفت فتوته الحديث البخاري ومسلم وقاله النبي وهو ثابت فما الحل؟ الحل أنه كان موجودا ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك فالأمر تغير على الجواز تمام؟ طيب قال ابن رشد وذهب ابن الماجشون من أئمة المالكية من أصحاب مالك أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة واخد بالك حتى لو لم يرجع لأنه ابن رشد هنا لم يذكر رجوع أبي هريرة في سياق كتابه لم يذكر لعله نسي والله تعالى أعلم أو لا غفل عن المسألة في هذه التحقيق بين الفقه المقارن كان يذكر أن أبا هريرة رجع فلم يذكر فلذلك ذكرت هذا الحديث فقال هنا وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة فأدخل هذا الشذوذ حتى مع هؤلاء قلت لوجود حديث أم سلمة وعائشة شذوذ غير معتبر كما بينت في اللقاء السابق هناك شذوذ كما شذ أبو ثور وكان قوله مقدم على قول الجمهور كما قال ابن رشد فهنا قال هذا الشذوذ لا يستقيم لأنه في دليل في البخاري ومسلم تمام فقال قلت لوجود أقاويل شاذة ومردودة بالسنة المشهورة الثابتة قلت أنا لوجود حديث أم سلمة وعائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة بعد الفجر أول يوم الصوم من رمضان فأخر الغسل وكذلك رجوع أبي هريرة عن قوله ويقاس عليها الحائض التي طهرت قبل الفجر وأخرت غسلها فصيامها صحيح ده ما يسميه أهل العلم في أصول الفقه القياس الجلي القياس القوي المعتبر الجلي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا فاغتسل بعد الفجر فيجوز للمرأة التي طهرت وأسرع بها الفجر ولم تغتسل فإن طهرت قبيل الفجر ولو بدقيقة انتهى الأمر وتغتسل وتصوم فهذا قياس جلي قلت القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه احنا عايزين إن شاء الله نخلص الصيام قبل أن يدخل رمضان لأننا في رمضان نتوقف عن الدروس فبقى دلوقتي كان الأول العصر بيؤدن 3:45 إلى وصل 3 ودلوقتي بيؤدن 3:30 إلى 5 فيعني عندنا ساعة القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه والمفطرون في الشرع 3 أقسام صنف يجوز له الفطر والصوم بالإجماع وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين وصنف لا يجوز له الفطر وكل واحد من هؤلاء تتعلق به الأحكام شوف التقسيم الجميل اللي بيعمله ابن حزم ابن رشد في هذا يقسم لك ثم يبين لك المسألة في جملة من الأسئلة وهذه الأسئلة تحتاج إلى بيان فيجيب عليها بالدليل ثم يبين الاختلاف وسبب الاختلاف حاجة ما شاء الله أما الذين يجوز لهما الأمران المريض باتفاق والمسافر باختلاف والحامل والمرضع والشيخ الكبير وهذا تقسيم مجمع عليه وأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها هل إن صوم أن إنصام أجزأه صيامه أم لم يجزيه؟ سؤال آخر. وهل إن كان يجزي المسافر صومه الأفضل له الصوم أم الفطر؟ أو هو مخير بينهما؟ سؤال ثالث. وهل الفطر الجائز له في سفر محدود أم في كل ما يطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة؟ سؤال رابع. ومتى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ خامس. وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا؟ سادس. ثم إذا أفطر ما حكمه؟ فانظر، أنا ما رأيت رجل من أهل العلم من الفقهاء يفعل ما يفعله ابن رشد. وأما المريض، أما المريض فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض. بسم الله. هل يجوز له الفطر وفي حكم الفطر؟ أما المسألة الأولى وهي صيام المريض والمسافر، هل يجوز صومه عن فرضه أم لا؟ هل يجوز صومه عن فرضه أم لا؟ رجل مريض ومسافر، طب لو صام هو مريض وصام هو مسافر صيامه صحيح أم لا؟ فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور على أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه، وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه. أنا مع قول الجمهور بلا خلاف يعني عندي يعني، ولكن ننظر إلى قول الظاهرية وابن حزم. أصل المذهب الظاهري الذي أخذ به ابن حزم داود الظاهري، وذهب أهل الظاهر إلى أنه يجزيه، وأن فرضه هو أيام أخر. بيّن لك السبب في الاختلاف، والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر هي أمر، يبقى أنت صائم أو مريض لا يجوز لك الصيام في رمضان، فعدة من أيام أخر هذا أمر من الله. أهل الظاهر لا يتكلمون عبثا. كلمت في لما شرحت كتاب أدلة الأحكام عندكم موجود على الموقع، كتاب مهم للغاية يعني، تكلم الشوكاني وبرهن وأكد أن المذهب الظاهري أقوى مذاهب أهل السنة مطلقا من قربه إلى الكتاب والسنة، لأن الإجماع على الأخذ بظواهر النصوص. تاخد بالك؟ فحجة فعدة من أيام أخرى، فبين أنه يحمل على الحقيقة فلا يكون هناك محذوف أصلا، أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة عدة من أيام أخرى. تمام؟ فالمسألة دي بينتها في مقالة مهمة، الفرق بين المقتضي والمقتضى عند أصول الفقه، وانتهيت من كتابتها وانتهت من الكمبيوتر، ولكن لم أرفعها بعد لأن المقالات كل وقت برفعها. المهم يعني فهي على فعدة من أيام أخرى. وفي عجالة المقتضي والمقتضى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان لم يرفع، المقتضي والمقتضى الذي رفع الحكم، فالمقتضي اسم فاعل والمقتضى اسم مفعول، فالمقتضى الحذف الذي يحذف من الكلام، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واسأل أهل القرية، واسأل القرية هي واسأل أهل القرية، الآية واسأل القرية، القرية لا تسأل، مبانيها لا تسأل، إنما يسأل أهل القرية. تمام؟ وفي تفصيل مهم في القاعدة. المهم يعني قال وهذا الحسم في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام، الكلام بلحن الخطاب، لتعرفنهم في لحن القول، يعني لا تفهمه إلا بالتدبر والتمعن. فمن حمل الآية على الحقيقة لم يحملها على المجاز، قال إن فرض المسافر عدة من أيام أخرى لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ومن قدر أفطر قال إنما فرضه عدة من أيام أخرى إذا أفطر. وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشهيدة لكلا المفهومين، وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة كما بيّنت في كتاب أدلة الأحكام إجماعان. الإجماع الأول حمل اللفظ على عمومه ما لم يرد دليل يصرفه من العموم إلى الخصوص، والظاهر ما لم يرد دليل يصرفه من ظاهره إلى باطل. فقال يحمل على الحقيقة حتى يدل دليل على حمله على المجاز. قاعدة أخرى الثالثة الأمر على حقيقته ما لم يرد شيء يصرفه من الحقيقة إلى غير الحقيقة. قال أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه عند البخاري ومسلم. يبقى ده صام وهو في السفر، الحديث البخاري ومسلم والنبي موجود وأقر النبي. طب انت ايه المذهب الظاهري بيتكلم ازاي يعني؟ وبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم، متفق عليه. هذا بعد رسول الله، تمام. يبقى إجماع الصحابة وإقرار النبي. أما أهل الظاهر فيحتجون لمذهب بما ثبت عن ابن عباس، مش هيحتج برضه بمسألة قاعدة أصوله خلاص، لا، أن رسول عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس. يبقى أصل الحديث رواه مسلم النبي صام وهو في سفر، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يعني الجديد، كما في حديث كان آخر الأمرين عدم وضوء رسول الله من أكل اللحم. واخد بالك الأحدث فالأحدث، هذا لا يدل على مسألة النسخ، لا، عندنا القاعدة الإعمال أولى من الإهمال. قالوا وهذا يدل على نسخ الصوم، لا، القاعدة عند كما قلت لكم لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ما نقولش نسخ. النسخ ده معناه نبطل الحديث، ما ينفعش إذا وجد وجه ولا 1% يعمل بالحديثين. فقال وهذا يدل على نسخ الصوم، ليس كذلك. قال أبو عمر والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه. نفس هذا الإجماع يحتج به على أهل الظاهر على أن المريض بالإجماع إذا صام أجزأه صومه، تمام. قلت وهناك أدلة أخرى غير الإجماع اللي هو إيه يا عم عيد؟ أولا ضعف احتمالية النسخ لأنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وهذه قاعدة مستمرة صحيحة لأن القول بالنسخ يؤدي إلى تعطيل الأحاديث والأدلة. ثانيا والأصل المجمع عليه إعمال كل الأدلة للقاعدة الثانية، الإعمال أولى من الإهمال. ثالثا فالأصل إقرار الرسول للصحابة رضي الله عنهم على الصيام والإفطار في الصوم. رابعا الحديث الثاني الذي استدل به أهل الظاهر وهو أن النبي أفطر وهو صائم في السفر، وهذا يدل على الجواز لا على النسخ. فأنت عندما تكون عندك ملكة التكلم في دين الله بالقواعد الكلية تستطيع أن ترجح بين المسائل. لو طالب العلم عندهوش الملكة دي هيضيع. المسألة تحتاج إلى تأصيل وإلى صنعة فقهية، المسألة تخصص، فالمسألة لا بد من هذا. فبهذه المنظومة تعرف الذي يتكلم والذي لا يتكلم. ذكرت في حديث رفعته على الموقع يعني من خلال صوتية في الواتس، مش في المسجد يعني، فكنت أتكلم على ما يسميه الناس الطبيب الممارس وهو الطبيب العام. فذكرت هذا الطبيب يكون في كل مستشفى في أنحاء العالم، هو ليس متخصص بشيء معين، هو موجود في حالات كما يحدث في مصر مثلا، يعني في حالات أن تأتي حالة حرجة بالليل فلا بد أن يكون هناك طبيب ممارس غير متخصص ليسعف هذا المريض بأي دواء بأي مسكن، ثم حتى يعني أن يأتي الطبيب، لأن أغلبية الأطباء يكونون في بيوتهم في حالة نوم، فهذا في حالة عدم وجود التخصص. فقلت لطالب العلم ليس كذلك، طبيب العام الممارس كالشيخ غير المتخصص في مهنته وتخصصه وفنه العلمي، دي مسألة في غاية الأهمية. أما المسألة الثانية وهي هل الصوم أفضل أم الفطر، كل ده لابد أن يسأل. إذا قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب، فبعضهم يرى الصوم أفضل وبعضهم الفطر أفضل، كل واحد له دليله، وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير وأنه ليس أحدهما أفضل، وده لي دليل وده لي دليل وده لي دليل، إيه يا عم الكلام ده؟ طيب، والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول، ومعارضة المنقول بعضه لبعض، وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو رخصة له لمكان رفع المشقة عنه، تمام؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه، الله يحب الرخص ويحب الفرض اللي هي العزيمة، كما بينت في درس الثلاثاء الفرق بين العزيمة والرخصة. وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة، ويشهد لهذا حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي الذي خرجه مسلم أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام، على الصيام في السفر، فهل علي من جناح في اسم وحرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذها فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا حرج عليه. شوف الحديث، وفي حديث ستأتي الكلام إيه، هي رخصة من الله فمن أخذها فهو حسن. مرتبة الحسن أعلى من مرتبة إيه، مرتبة إيه، نفي الحرج. يبقى على ظاهر هذا الحديث الرخصة أفضل، فإذا إن أفطرت أفضل من أن تصوم في الصيام في وأنت مريض أو مسافر، ومن أحب أن يصوم فلا حرج عليه، حديث عظيم. طيب تمام، متفق عليه. قلت فيؤخذ من الحديث بالرخصة مقدم بالرخصة مقدم على الصوم، وذلك على ظاهر الحديث. قال ابن رشد وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، وهو متفق عليه، حديث ثانه ليس من البر الصيام في السفر، يعني ايه ده؟ طيب، ومن ومن أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر، ما احنا قلنا مسألة آخر الأمور الأحدث فالأحدث لا يلزمنا وليس هو بنسخ كما بينت آنفا، من أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر فيوهم أن الفطر أفضل، التعارض بيأتي من هنا، تمام؟ لكن الفطر لما كان ليس حكما وإنما هو من فعل المباح عسر على الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من الحكم. قلت أنا أما حديث ليس من البر الصيام في السفر فإن له علة تمنع العموم في الحكم. إزاي يعني؟ وذلك لأن سياق هذا الحديث في رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أغمي عليه والتف الناس حوله من شدة مشقة الصوم، فقال ذلك صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، كما مر في الصحيح أنه أقر الصائم والمفطر كما في حديث البخاري ومسلم كما مر آنفا. فيحمل الحديث على إيه؟ على التخصيص في مسألة، مش ليس من البر الصيام في السفر عموم كلي ألا يصوم في السفر، لا، النبي صام في السفر في البخاري ومسلم. يبقى هنا فيحمل الحديث على حرمة الصيام في السفر لمن كان الصيام يجهده، فبما عندك من القواعد الأصولية ترد على من قال إنما هو فعل من النبي والفعل مباح. لا، مش الأحدث فالأحدث، عندنا أحاديث، تمام، أدم الحديث صحيح كما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال ابن رشد: قال ابن رشد: وأما من خير، يأتي بكل دليل لكل قول، وأما من خير في ذلك السبب فلمكان حديث عائشة كما في الصحيحين، قالت: سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي، حديث مرة في روايتان، يعني حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال، رواية أخرى: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، والأول حسن ولا حرج عليك. قلت: وهذه هي الرواية الثانية في الحديث السابق آنفا، وهي رخصة من الله، فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا حرج عليه. وهو أيضا من حديث عمرو، من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. فالرواية الأولى بيان أن الفطر أحسن وأن الصيام لا حرج فيه، والرواية الأولى خير بينهما. وأنا أقول الرواية الأولى أولى، تخصيص للعموم، لعموم التخيير والمشيئة، فتقدم على الثانية. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ الحديث الأول هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فهي حسن، فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا حرج عليه. الحديث الثاني: فإن شئت فصم وإن شئت فأفطر، تمام؟ فإن شئت فصم وإن شئت فأفطر، هذا تخيير، لذلك القول الثالث بالتخيير، تمام؟ ونقول بكل الأقوال بلا شك، ولكن الحديث مرتبة الحسن عن مرتبة الحرج يبين الحديث الأول الذي رجحته، والله تعالى أعلم، أن مرتبة الحسن أولى. ففي هذه الحالة مسألة حديث النبي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر يجوز، ولكن الأولى والأحسن أن تفطر. هذا جمعا بين الأدلة وبيان دلالة الحديث، وكيف تستفيد من الحديث لكي تتكلم في دين الله. وأما المسألة الثالثة وهي: هل يفطر هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود، يعني مطلقا أي سفر، كما يقول الجمهور مسافة معينة قبلها لا يجوز له الصيام ولا يجمع ولا له الرخصة. فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وذلك على سبب اختلافهم في هذه المسألة. وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطبق عليه اسم السفر، وهو هم أهل الظاهر، وهذا الذي أقول به. والسبب في اختلافهم معارضة الظاهر اللفظ للمعنى، وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا يشارك مسألة المريض أي مريض وأي مسافر له الرخصة، حتى لو كان مريضا مرضا يسيرا ليس بشديد. وأما المعنى المعقود من إجازة الفطر فهو المشقة، بيبين العلة المشقة سنرد على ذلك. ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة فحسب. ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة. قلت أنا، وهذا فيه نظر. ليه عمي؟ فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في سفر 3 فراسخ أو 3 أميال، هذا سفر يسير للغاية، وهذا يدل على أن كل ما يطلق عليه سفر في عرف الناس هو معتبر. ودليل ذلك عندنا في مصر أن السفر من القاهرة إلى بنها، هذه بعد شبر الخيمة في أول طريق الأرياف البحري، ومسافته تساوي ذهاب القاهري إلى حلوان، نفس المسافة من القاهرة إلى بنها. كان عندي السيارة، ذهبت بالسيارة من حلو من هنا عزبة الهجانة إلى حلوان، نفس المسافة من عزبة الهجانة إلى بنها، إلى حلوان نفس المسافة من القاهرة إلى بنها. وعندنا في العرف بنها سفر بلا خلاف، وحلوان جزء من القاهرة الكبرى وليس بسفر. والفرسخ يساوي 11 كيلومترا تقريبا، والميل يساوي 4 كيلومترا تقريبا، وكلاهما سفر يسير. وكما قال أهل الظاهر بعموم الآية، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا مطلق لا دليل لتقييده ولا تخصيص للعموم. قلت أمر آخر، المشقة غير منضبطة. أنت بتقول عشان المشقة، أي مشقة بقى؟ ما المشقة دي مش منضبطة، الأشخاص بتختلف قدراتهم، في واحد بيستحمل وواحد لا يستحمل، يقدر ولا يقدر. فمسألة العلة لابد أن تكون منضبطة، لما تبقى علة مش منضبطة الأمر ينفرط معنا وسنتكلم كلام باطل. قلت وأمر آخر، المشقة غير منضبطة حتى تجعل العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. العلة دي لازم تبقى مضبوطة ومعروفة، وإلا مش هينفع تقيس عليها شيء وتحرم وتحل بعلة ليست مستقيمة، كما حدث مع الأئمة الأربعة، منهم من قال علة الربا الاقتياد الادخار الكيل الوزن كذا كذا كذا كذا، ابن حزم نسف كل ذا الكلام ده، ما فيش اي حاجه. الاصناف الربويه 6 هي اللي موجوده لا يقاس عليها، وفي حديث ثاني حديث الارز يبقى 7. كل عله لعله الربا قاسوا عليها الوزن، يعني حاجه بقت غريبه جدا. وهذا الذي أخذه الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. كل هذه احتماليات، الاقتياد الادخار الوزن الكيل، كل ده الطعم، كل هذا مشكوك فيه. والفروض بالقاعدة المجمع عليها في أصول الفقه لا تثبت إلا بيقين، لا تثبت إلا بيقين. فابن حزم نسف كلام كل الجمهور وقال ما تقولونه ليس بصحيح. يبقى نقتصر على الأصناف الربوية 6 زيادة الأرز لأن الحديث صحيح. فقال غير منضبطة حتى تجعل العلة في الصوم. فاليوم المصري القاهري يذهب من مدينة نصر عندنا هنا مثلا إلى آخر شارع الهرم في 2 ساعة مع الزحام يشعر بالمشقة والنصب. صحيح، كنت أعمل قبيل الدعوة، كنت في روح العاشر من رمضان وروح 6 أكتوبر، هي مناطق صناعية، كان معايا السيارة في بعض الأوقات أذهب من هنا إلى من القاهرة يعني إلى 6 أكتوبر مشقة، أو كمان شارع الهرم مشقة شديدة جدا وزحام وكذا وكذا، ممكن ساعتين وثلاثة أشعر بالمشقة والنصب. ثم إذا سافر بالطائرة من القاهرة إلى أرض الله الحرام يصل خلال أقل من ساعتين ولا أشعر بالمشقة. تكييف يا عم، مية مية، فين المشقة؟ لا سافر، سافر. فالمسألة هنا لابد أن تكون العلة منضبطة، تمام؟ طيب، وحتى الهرم ليس بسفر، وأرض الله الحرام سفر بلا خلاف. قال ابن رشد، تمام، قال ابن رشد: وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر فإنهم اختلفوا فيه أيضا، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة، وبه قال مالك، وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب، وبه قال أحمد، وقال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر. وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر، على ما أذكر عند البخاري، عن البخاري، مش البخاري ومسلم يعني، أنه مرض مرضا خفيفا في زمنه رحمه الله، واستحيا أن يفطر، فقال له أصحابه من أهل العلم من المحدثين وجعله يفطر، بمعنى مطلق وعموم وظاهر وحقيقة المرض، سواء كان مرضا يسيرا أو غير يسير، تمام؟ قلت، ولذلك أقول ما قلته في السفر، أن المرض هو كل ما ينطلق عليه اسم المريض، وهو مرض ولو مرض يسير، لعموم الدليل ورحمة من الله للناس، كما قلت في كتابي دين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، مسألة التيسير مش لازم يبقى مرض عظيم، يعني دي رخصة، انت عايز تصوم مفيش مشاكل، مش فارقة معاك يعني، لا حرج وانت تقدر، لكن اقصد اقول مسألة اكون في حرج وعلي اسم ام لا، هذا هو. اما المسألة الرابعة وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك. انت هتسافر من بيتك، امتى تستطيع ان تفطر؟ خلاص انت نويت الفطر دلوقتي حالا، ممكن تفطر في بيتك ولا لازم تخرج خارج المدينة؟ طيب، فإن قوما قالوا يفطر يومه الذي يخرج فيه مسافرا، وبه قال الشعبي والحسن البصري وأحمد، وقال الطائفة لا يفطر يومه ذلك ابتداء، وبه قال فقهاء الأمصار. واستحب جماعة العلماء لو علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما، وبعضهم في ذلك أكثر تجديدا من بعض، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة، واختلفوا في من دخل وقد ذهب بعض النهار، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتمادى على فطره، وقال أبو حنيفة وأصحابه يكف عن الأكل، وكذلك الحائض عنده تطهر تكف عن الأكل. الدليل بقى، قال وكذلك الحائض عنده تفطر تكف عن الأكل. طب هي حائض وأفطرت، هي كانت صايمة، أتاها الحيض، لا تقعد لغاية الفطار الغروب ما تاكلش، طب ما هي خلاص انتهى. طيب، والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الأثر للنظر، تمام؟ قال أما الأثر فإنه ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد، كما ذكر آنفا الحديث، ولكن هنا عاد مرة أخرى للأهمية، حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر معه الناس، متفق عليه. وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم، وأما الناس فلا يشك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم. وفي هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام وصام الناس بعد أن سافر من المدينة جزء، ثم دعا بقدح أو بقدح من الماء فرفعه النبي حتى نظر الناس إليه ثم شرب. هذا من الأحاديث الخمسة الذي أستدل بها على جواز الشرب واقفا. حديث مسلم من شرب واقفا فليتقيأ، هذا من الأدلة التي استدلت بها الحديث البخاري ومسلم على جواز الشرب واقفا. لا يقول أحد أنه للضرورة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تمام. ثم شرب فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري الصحابي الجليل أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة، المكان الذي يوضع عليه الطعام، بالسفرة. قال جعفر راوي الحديث فقلت ألست تأم البيوت؟ البيوت يعني ينظر إلى البيوت ولم يترك القرية بعد أو المدينة، يعني ما جاوزنا ما زلنا بجوار البيوت ولم نسافر بعد. فقال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر فأكل. وصح الحديث وصححه ابن خزيمة في صحيحه. تمام. قلت والحاصل أن المعول عليه هذه الأحاديث الصحاح في جواز إفطار المسافر في سفره، ولا دليل لمن قال لا يفطر يومه ذلك. الدليل ما الدليل؟ وظهر أن من قال لمن يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما أنه خطأ ولا دليل عليه. ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. والقاعدة المجمع عليها لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. شوف لما بتمسك القاعدة، من قلت لك القاعدة تفيدك في مئات بل آلاف المسائل. لذلك قلت قواعد أصول الفقه عمود الخيمة، خيمة التكلم في دين الله، خيمة التكلم في دين الله. والقاعدة المجمع عليها لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فكان كل ما ينطلق عليه اسم المسافر أن له الفطرة في رمضان. انتهى الأمر بالأدلة. هتقول قال فلان وقال علان، لا، الدليل هو هذا. وأما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت نية الصوم ليلة سفره لم يجوز له أن يبطل صومه، وقد بينه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تبطلوا أعمالكم. تمام. الكلام إيه؟ النظر في أثر وفي نظر، يعني كما يقول ابن قدامة دليلنا من المنقول لكتاب السنة الإجماع والمعقول اللي هو النظر. فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت نية الصوم ليلة سفره لم يجوز له أن يبطل صومه. الدليل ولا تبطلوا أعمالكم. كلام جميل جدا. طيب قلت أنا هذه الآية مجملة تحتاج إلى تفسير وبيان. قواعد أصول الفقه يحمل المجمل على الإيه؟ المبين، والمشكل على والمتشابه على المحكم. صحيح ولا تبطلوا أعمالكم، جميل جدا. طيب أنا قلت لك إذا أردت أن تحلل مسألة شرعية عليك بتجميع كل الأدلة في المسألة، تركت دليلا واحدا هلكت. قلت هذه الآية مجملة تحتاج إلى تفسير وبيان، وقد بيّنها صلى الله عليه وسلم في جملة الأحاديث السابقة آنفاً، فلا بد من حمل المجمل على المبين. فلا خلاف عند أهل الأصول الفقه يعني أن النبي أفطر بعد أن بيّت النية وقد أبطل عمله، فهذا فعل فعله النبي، والنبي لا يفعل إلا الحلال الجائز، فلا يقال النبي أبطل عمله، حاشا لله، النبي لا يفعل المكروه أصلا. جل علم أهل الأصول الفقه وعلماء أصول الفقه قالوا النبي يفعل المكروه، وهذا لا يستقيم. فوجدت الإمام القاضي أبو يعلى في كتابه موسوع مرجعية لأهل الأصول وكذلك الحنابلة قال المكروه، النبي لا يفعل المكروه، فإن فعل النبي كذا فهو جائز. عشان كده كان بيقول شرب الشرب واقفا مكروه، لأن النبي نهى عن الشرب واقفا وأمر من يشرب واقفا أن يتقيأ الذي شربه، فقال هناك المكروه. لا، في المكروه أمر آخر، هناك مكروه في أصول الفقه كما في حديث أم عطية في الصحيحين قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال ابن دقيق العيد هذا لم يعزم علينا لم يجعل هذا النهي نهي تحريم بل كراهة تحريمية، هذا هو المكروه. أما الذي يفعله النبي ونقول عليه مكروه، والمكروه يكرهه الله ورسوله، واخد بالك؟ طيب، المسألة الخامسة وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه؟ فإن الجمهور على أنه يجوز له ذلك، وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وابن مجلس أو مجلس أنه إن سافر فيه صام، وإن لم يجيز له الفطر، والسبب في اختلافهم. تمام؟ اختلافهم في مفهوم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وذلك أنه يحتمل منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله، من أين لكم هذا؟ ويحتمل أن يفهم منه يعني عامة يعني وظاهرا، ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعضه أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده، وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو يصومه كله، كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه، هذا هو. ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان. قلت إنشاء السفر بالإجماع على الجواز، الأصل في المعاملات الحل، وده سفر معاملات، فالمكلف أن يسافر للمكلف أن يسافر في أي وقت شاء لعدم وجود النهي أو المنع. أنت صائم في سفر عايز تسافره، ضرورة مش ضرورة، دلع مش دلع، أي حاجة، إيه المشكلة؟ ويزيد جوازه في حالة الحاجة والضرورة التي لا بد منها وعليه. فلو شهد بعضه جاز له السفر للبراءة الأصلية، قاعدة أخرى، البراءة الأصلية من التكاليف وهو الاستصحاب، ومن اشترط شيئا فعليه بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، وقال تعالى ولا تخونوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تمام؟ وأما حكم المسافر إذا أفطر القضاء باتفاق، وكذلك المريض، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، ما عدا المريض بإغماء أو جنون فإنه مختلف في وجوب القضاء عليه، وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه، واختلفوا في الجنون، ومذهب مالك وجوب القضاء عليه، وفيه ضعف قوله ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام وعن المجنون حتى يفيق. قلت رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والحاكم وصححه وفقه الذهبي، واللفظ الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى عن يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا للصوم، فقوم قالوا إنه مفسد، وقوم قالوا إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزاءه، وإن أغمي عليه في أول النهار قضى، وهو مذهب مالك. طب ما الدليل هذا التفصيل؟ ما الدليل عليه هذا كله؟ قال ابن رشد هذا كله ضعيف. ما صحيح، أنت بتحدد بعض الأمور، ما الدليل على هذا التحديد؟ لذلك كتبت كتابي زفرات مهموم بين دليل مكلوم وتعصب مذموم. الكتاب موجود من سنين على الموقع PDF. دليل مكلوم لا يتطرق إليه وتعصب مذموم، حاجة عظيمة يعني، حاجة تقرف والله. لما كتبت من سنين عدة مقالة معالم دعوة تتآكل بل تنحر، ثم جعلته كتابا وانتشر كثيرا مئات النسخ، ثم هو موجود PDF على الموقع. هذا الكتاب جملة من المقالات، ثم جعلتها كتابا، فكان هذا الكتاب كما قال بعض الإخوة الفضلاء وهو متابع لكلام الإخوة يعني، فقال يا شيخ والله هذا الكتاب جعل لهؤلاء الطلبة جعل هذا الكتاب جعل لهذا الطلبة صدمة كهربائية. كلمت بكلام له ده مش عارفين يردوا عليه، وأنا قعدت مع بعض الناس دي، شيخ مشهور جدا، بعد هذه المقالة قبل أن أكتب كتاب، بعد هذه المقالة فهموا ما قلت. لم أذكر شيخا ولا طالبا، قلت بأدلة. الكتاب PDF موجود لابد أن تقرأوه، قلت بأدلة. فلما فهموا الأدلة سبوني سبا ما سبوه ليهودي. فجلست، كنت ذهبت مع هذا الشيخ المشهور وجلست معه، فانصرف الشيخ لأمر ورجع مرة أخرى، ففي جلستي أتى كبير منهم وعينه محمرة، لا جبت سيرته ولا سيرت الشيخ اللي أنا بتكلم معاه، والله زي ما بكلمك. فقعد يتكلم كلام عايز يمسكني يضربني والله العظيم. فبقول له يا ابني، بيقول المقالة، بتشوف المقالة يا ابني؟ قلت له سؤال واحد، يا ابني انت بتتعصب لشيخ؟ قال لي لا. قلت له انتهى الكلام، سكت قفل. انت بتتعصب لشيخ؟ قال لي لا. عايز اقول له انت كذاب، انت بتتعصب، طب انت متنرفز ليه وغضبان ليه؟ فلما تكلمت الكلام سكت، والشيخ رجع فتكلمت معه. فالمسألة عظيمة، المسألة عظيمة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا هو تمام. فهنا فقال قوم إنه مفسد، مذهب مالك، وهذا كله فيه ضعف. يبقى المسألة مش بالشيخ، الشيخ خالف الكتاب والسنة، تقول لي يا شيخ بارك الله فيك عندي دليل يقول كذا. الشيخ لو على منهج أهل السنة يقول له بارك الله فيك. يعني أنا لو شيخ طالب عندي أصغر مني بثلاثين أربعين عاما وعلم شيئا لم أعلمه أشكره، لا إله إلا الله، هذا هو الدين. طيب، فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف، وبخاصة الجنون، وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم، فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم إلا كما يقال في الميت أو في من يصح منه العمل إنه قد بطل صومه وعمله؟ استدركت على ما قال ابن رشد، قلت ما الدليل على أن الإغماء مبطل للصوم؟ فالإغماء كالنوم فحسب، والصائم النائم صيامه صحيح. انت واخد بالك؟ انت لما تفهم المسألة ثم تتتبع الاختلافات التي لا علي ليس عليها دليل تقول سبحان الله. ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل، منها هل يقضيان عليهما متتابعا أم لا، الثاني ومنها ماذا عليهما إذا أخر القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر، الثالث ومنها إذا مات ولم يقضي هل يصوم عنهما أم لا يصوم. المسألة الأولى في تتبع، إن شاء الله الصفحة الثانية دي وخلاص على أساس الموضوع يبقى متصل ببعضه. المسألة الأولى في تتبع القضاء، فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء. أنت صمت رمضان يوم بعد يوم متتابع، لما تقضي الأيام متتابعة، ما ينفعش تصوم يوم بعدها بيوم يومين تاني وهكذا، لا ما ينفعش. وبعضهم لم يوجب ذلك، وهؤلاء منهم من خير بين الأمرين، ممكن تعمل ده وتعمل ده، ومنهم من استحب التتابع والجماعة على ترك إيجاب التتابع. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس النظر، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء من ناحية النظر. أنت صمت متتابع فتقضي متتابعا كذلك، ده من ناحية النظر، تمام. أصل ذلك بدأ يبين ما دليله في النظر والقياس، الصلاة والحج. أما ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تتابع قضاء فعدة من أيام أخرى. فين الدليل على التتابع؟ أما نشوف. وروي عن عائشة أنها قالت نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات، تمام، فسقط متتابعان. قلت صححه القرطبي في تفسير هذه الآية، الأثر بتاع عائشة صحيح، ماشي. ولكن هذه ليست قراءة متواترة، وهذه ليست قراءة موجودة في المصحف وفي القراءات الثابتة، تمام، يبقى لا عبرة بها. المسألة الثانية، إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، يبقى عندنا فعدة من أيام أخرى هي الأصل والجواز. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما الدليل على التتابع إن كانت هذه الرواية ليست من المتواترة؟ إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، فقال قوم يجب عليه بعد الصيام صيام رمضان الداخل القضاء والكفار، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقال قوم لا كفارة عليه، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي، ويبقى شافعي ومالك وأحمد قالوا بوجوب الكفار عليه بعد القضاء، والحسن البصري وإبراهيم النخعي قالوا بعدم وجوب الكفار. قال وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا، تمام. فمن لم يجز القياس في الكفارات قال إنما عليه القضاء فقط، ومن أجاز القياس في الكفارات قال عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا، لأن كليهما أو كليهما لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم. قلت لا دليل على الكفارة، كلامي أنا، لا دليل على الكفارة لمن أفطر متعمدا إلا من جامع، حديث البخاري ومسلم كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. والأصل عدم التوسع في النهي والفرض إلا بدليل، الأصل عدم القياس في وجود الحرمة، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، القاعدة الاستصحاب، والأصل براءة الذمة من التكاليف، ولا دليل لوجوب الكفارة، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فليس ثم إلا القضاء. ولا نلزم العبادة بكفارات ليس لها حجة ولا برهان قطعي لا شك فيه، كما قلت القاعدة الكلية في أصول الفقه، الفروض لا تثبت إلا بيقين، أما المسألة الثالثة إذا مات وعليه صوم، فإن قوما قالوا لا يصوم أحد عن أحد، وقوم قالوا يصوم عنه وليه، والذين لم يوجبوا الصوم قالوا يطعم عن يطعم أو يطعم عنه وليه، يطعم عنه وليه. وبه قال الشافعي، وقال بعضهم لا صيام ولا إطعام، ده قول آخر، إلا أن يوصي به. وقال وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة يصوم فإن لم يستطع أطعم. وفرق قوم بين النذر والصيام، فقالوا يصوم عنه وليه في النذر ولا يصوم في الصيام المفروض. قال والسبب في اختلاف في اختلافهم معارضة القياس، معارضة القياس للأثر، الأصل الأثر، الأثر والحديث. وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. تمام أوي. وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. متفق عليه. فمن رعى أن الأصول تعارضه، وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد، وده كلام سليم جدا، ولا يتوضأ أحد عن أحد، تمام، كذلك لا يصوم أحد عن أحد من ناحية النظر، كلام مستقيم للغاية. فمن رأى ذلك قال لا صيام على الولي، ومن أخذ بالنص في ذلك قال بإيجاب الصيام عليه، ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر، ومن قاس رمضان عليه قال يصوم عنه في رمضان. علقت فقلت المعقول في دين الله على النصوص الصحيحة الصريحة، وقد ثبتت الأحاديث في قضاء دين الله وهو صيام رمضان نذرا وغير نذر، فلا جدال بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ميبقاش في دليل ويقول أصل ما حدش يصوم عن عن عن حد، زي ما محدش لا يتوضأ أحد عن أهل عن وضوء ولا يصلي عن غيره، ده كلام معتبر عقلا. لكن عندي أدلة بتقول عكس ذلك، تترك الدليل وتأخذ بالنظر ما ينفعش، كما روى ابن بطة العكبري وكذلك أبو عمر بن عبد البر فيما في بيان العلم وفضله. قال عمر بن عبد العزيز وكان من أجل العلوم أهل العلم، ذهب علماء التابعين لعمر بن عبد العزيز قالوا ذهبنا لنعلمه فتعلمنا منه، قال لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وأما من أوجب الإطعام فمصيرا أي دليله إلى قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه، يعني يكلفونه، والمرة قد إن شاء الله سأبين هذه الرواية، فدية طعام مسكين، الوجوب من ناحية يطيقونه معناه يكلفونه. ومن خير في ذلك فجمع بين الآية والأثر قال فهذه أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين يجوز لهم الفطر والصوم. ثم نبدأ إن شاء الله المرة القادمة أحكام المرضع والحامل، فنسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن كانت الحلقة دسمة ولكن فيها خير إن شاء الله.